لماذا؟ نحن نقول في احتمال، في احتمال يكون هذا من حق الوالدين وهو أمر خارج عن الجهاد، وفي احتمال يقال هذا الجهاد غير مأذون فيه شرعا فليس فيه أجر كالصلاة في وقت النهي. ومنها أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبتهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل، بل الواجب عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يقتلوا. فثبتهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات، من هذه لفظ الآية أفإن مات أو قتل انقلبهم على أعقابهم. وهو ما مات يا رجل ما مات ولا قتل. بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يقتلوا، فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت، فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به، فكل نفس ذائقة الموت. وما كلمة لا ينبغي هنا ليست بالمفهوم الذي المعروف، بل لا ينبغي يعني لا يليق به. حطوا بالكم هذه كلمة تأتي في القرآن الكريم بمعنى الممتنع، إذا قيل لا ينبغي أو ما ينبغي فالمعنى أنه ممتنع غاية الامتناع. قال الله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، وقال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقال في الرسالة هذا في التوحيد، وفي الرسالة وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني ما يليق به، ولا يمكن أن يكون شاعرا، ولا يمكن أن يتخذ الله ولدا، ولا يليق به ذلك. نعم. كل نفس ذائقة الموت وما بعث محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم ليخلد لا هو ولا هم، بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد، فإن الموت لا بد منه سواء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقي. ولهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ الشيطان، إن محمدا قد قتل، فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قتلوا، فظهر أثر هذا العتاب وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد على عقبيه، وثبت الشاكرون على دينهم، فنصرهم الله وأعزهم وظفرهم بأعدائهم وجعل العاقبة لهم. ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلا لا بد أن تستوفيه ثم تلحق به، فيرد الناس كلهم حوض المنايا موردا واحدا وإن تنوعت أسبابه، ويصدرون عن موقف القيامة مصادر شتى، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرة من أنبيائه قتلوا، وقتل معهم أتباع لهم كثيرون، فما وهن من بقي منهم لما أصابهم في سبيله، وما ضعفوا وما استكانوا، وما وهنوا عند القتل ولا ضعفوا ولا استكانوا، بل تلقوا الشهادة بالقوة والعزيمة والإقدام، فلم يستشهدوا مدبرين مستكينين أذلة، بل استشهدوا أعزة كراما مقبلين غير مدبرين. والصحيح أن الآية تتناول الفريقين كليهما. ثم أخبر سبحانه من الفريقين؟ من المسلمون والكفار؟ كلهم له أجل معين مسمى، لا يمكن أن يموت قبله ولا يمكن أن يؤخر بعدهم، وكلهم يريدون على هذا الحوض، حوض المنايا جميعا لا يختلفون، فموت الكافر وموت المؤمن واحد، لكنهم يبعثون على وجوه شتى، فريق في الجنة وفريق في السعير، كما أن أعمالهم في الدنيا كذلك،